أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عودا حميدا لكتاب الله عز وجل، نسألك فعل الخيرات، اللهم إنا نسألك عودا حميدا لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعلوم شرعك، وارزقنا التطبيق، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ما ألذ كتاب الله عز وجل ومدارسته وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والفهم عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما يخدمهما من علوم شرعية. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، نواصل بإذن الله عز وجل دروسنا في علم وعمل بفضل الله عز وجل دروس التفسير، ولقد أكرمنا الله عز وجل وتفضل علينا زي ما عشناها مع بعض الحمد لله رب العالمين، سورة الإسراء، سورة النحل، سورة الحجر، واليوم بإذن الله عز وجل بداية جديدة بسورة إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة إبراهيم اسم غالي علينا، اسم سيدنا إبراهيم سبحان الله. ولقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم غلاوة الاسم ده عنده لما سمى به ابنه إبراهيم، فقال سميته على اسم أبي أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هيك بإذن الله عز وجل الحديث عن سيدنا إبراهيم في نهاية السورة التي اختتم بها، ونتكلم عن سيدنا إبراهيم الأمة ولماذا سميت هذه السورة بهذا الاسم، وهي بفضل الله عز وجل رفعا لذكر سيدنا إبراهيم، فلقد رفع الله عز وجل ذكره، واجعل لي لسانا صدق في الآخرين. وكذلك الله عز وجل سمى بأسماء الأنبياء و أسماء الصالحين زي السيدة مريم رضي الله عنها وأرضاها، ولقمان لمن اختلف فيه أنه نبي أم ولي، أسماء سور أخر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال الله عز وجل ألف لام را، وهي الحروف المقطعة في بدايات السور، ولقد توقفنا بفضل الله عز وجل عنها في مواطن كثيرة، فقلنا أن العلماء ذكروا أنها حروف إعجاز مرد معناها لله عز وجل، وكذلك حروف إعجاز أي من مثل هذه الحروف كان القرآن الكريم، وأنتم قمة البلاغة وعندكم هذه الحروف، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مفتريات، فأتوا بمثل هذا القرآن، فعجزوا سبحان الله كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فلقد أصابهم العجز. وما من معجزة أوتي بها نبي إلا كانت بفضل الله عز وجل عونا له على إذعان قومه، وكان من هذه المعونة أن يأتي النبي بالذي برع فيه قومه، فتجد بفضل الله عز وجل سيدنا موسى سيأتي الحديث عنه ربنا عز وجل رزقه التحدي بالعصا، التحدي بالسحر، لأنهم كانوا قوم سحرة. كذلك ما جعل الله عز وجل في معجزة عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم، لانهم برعوا في الطب، فكان يداوي الاكمه والابرص الى ما ذكر الله عز وجل من معجزاته. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كانت العرب المراه نفسها في الباديه تنثر كلامها نثرا فيخرج منها شعرا، زي ما قلنا كده قصة المرأة التي غارت على زوجها عندما عدد عليها فقالت ما لأبي حمزة لا يأتينا وضمانا ألا نلد البنين، فنحن كالأرض للزارعين ينبت ما قد يوضع فينا، بس شفته معدي على بيت جارتها اللي هي ضرتها. كذلك يعلم سبحان العظيم ما كان عندهم من المعلقات الطوال التي يعلقونها على أستار الكعبة، وكذلك بحور الشعر التي سبحان العظيم يرتجلها فتصير منه قوافي طويلة جدا سبحان العظيم. فرب العزة تبارك وتعالى أتى بمعجزة القرآن، معجزة سبحان الله تتحدى العرب من نفس كلامهم، ولكن هو ليس بالشعر ولا بالنثر. لذلك لما كان يسترق أبو جهل السمع واصطدم بالوليد بن المغيرة قال له إيه اللي جابك هنا؟ قال له اللي جابني اللي جابك، والله ما أتى بي إلا الذي أتى بك. فشهد الوليد بن المغيرة للقرآن فقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وكذلك إعجاز القرآن الكريم لما جاءوا ليتقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلوه عليه الصلاة والسلام شاعرا كاهنا، نفوا عن قول الله عز وجل أنه الشعر، والله عز وجل لم يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم الشعر ولم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فكان القرآن الكريم لا بالشعر فيعرفون ولا بالنثر فيدركون، فكان فيه إعجاز كثير سبحان الله. إذا تكلمنا ونشرف بإعجاز القرآن الكريم سبحان ربي العظيم لما انتهينا، هو بس إعجاز إن الحروف جنب بعضها متراصة علشان تديني الكلمة القرآنية وبعد كده الآية القرآنية وبعد كده النظم في الصورة المتحدة الموضوع. لا، القصة مش بس إعجاز القرآن في البنيان في بناء الكلمة اللي هم مش عارفين يجيبوا به سبحان الله، بل أثر الكلمة إعجاز يطول سبحان العظيم أثر الكلمة. قل أعوذ برب الفلق تخرج سبحان الله العين، آية الكرسي أو غيرها من الرقى التي نذكرها سبحان الله، ويرد عن النبي صلى الله عليه وسلم المعوذات ما استعاد بمثلهما مستعيد تبطل السحر. طب ده عبارة عن إيه؟ أوف، لكن سبحان الله انتظمت بجانب بعضها لأن الله عز وجل جل جلاله لا يتكلم بها سبحان الله، فكانت معجزة. فألف لام راء هي حروف مقطعة بتبدأ بها بعض الصور، كما ذكر العلماء أنها حروف إعجاز، أي من مثل هذه الحروف كانت اللغة العربية فأتوا بمثل هذا القرآن. البعض ذكر أنها سبحان الله تكون اسما لله عز وجل إذا انتظمت مع بعضها، وليس هناك دليل على ذلك. فنقول ألف لام راء وحاميم ونون والقلم والسرون يبقى الرحمن، ليس هناك دليل على ذلك. كذلك تبص تلاقي الناس كده، عندنا في مصر بس على فكرة سبحان الله لما تلاقي الناس كده تقولك طه تقولك عليه الصلاة والسلام، أو يسمى ياسين، هي حرف ياء وحرف السين حروف معجزة كسائر الحروف، والطاء والهاء كذلك حروف معجزة كسائر الحروف التي ابتدأت بها الصور. لكن سبحان الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه ربه تبارك وتعالى بعدها، فافترضوا من غير دليل على ذلك إن الحروف ده ترمز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لنا أن حروف النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن معناها لم يرد فيها معنى معين، لا من كتاب تفسير القرآن بالقرآن ولا من سنة تفسير السنة للقرآن عشان أقول دي بتعود إلى الله آدر الرحمن حطها جنب بعضها، ولا تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم آدر قال بعدها وإنك لمن المرسلين أو ما أنزلنا عليك القرآن للتشقى. لا، عادي حروف إعجاز، وبدأت الآية التي تليها بتوضيح مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا ما برضو ما نعرفش نقول نسمي عيل حميم ولا نسميه حميم عين سين قاف سبحان بعظم، في حد السم ألف لام ميم را؟ طب لماذا هو اجتهاد منهم، وسبحان الله من اجتهد في القرآن فقد أخطأ. ما ينفعش كده الإنسان في القرآن الكريم يحط معاني آية لها معنى ويثبته ويسمي الناس عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمعه بناء على إنه إيه، على إنه ده اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ده رمز لله عز وجل. فتعددت الأقوال فيها بين راجح ومرجوح، والأولى من كل ذلك أنها تركها لرب العباد تبارك وتعالى الذي لم يفسر لنا ولا نبي صلى الله عليه وسلم المعنى منها، فهي حروف إعجاز. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نحن نؤمن بمسلمات لا يذكر فيها معنى سبحان ربي العظيم كما هي. لما قيل وأبى، قال ما الأبى؟ قال لن يكلفنا الله عز وجل ذلك، فسكت عمر بن الخطاب. هل في لها معنى؟ لا خلاص. ولذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الظهور تكلف في إظهار إعجاز القرآن الكريم يعتبر مدحك بما ليس فيك، يعتبر تضيع لتعظيم القرآن بتطويعه للبشر. فتبص تلاقي ايه عايز يعمل مثلا، يقولك الاعجاز العلمي، فيخضع القران الكريم للاعجاز العلمي مش العلمي للقران، وفاكر بكده ان هو هيوضح مطابقه القران للعلم الحديث. لا، القران في ذاته معجز من غير ان الوي عنق الايه او الحديث او المعلومه المستنبطة من العلم الحديث عشان أثبته. سبحان الله، هو لا يحتاج إلى إثبات، لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه. الشاهد: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن هذه الحروف حروف مقطعة قيل فيها الكثير، والأولى أنها حروف إعجاز لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك، والمقصود به كتاب الله عز وجل، المقصود به القرآن الكريم. سبحان الله، كتاب أنزلناه إليك، في طارة يذكر الله عز وجل نزله، قل نزله روح القدس، وطارة رب العزة تبارك وتعالى يقول أنزله. فإذا ذكر الله عز وجل أنزل فيكون جملة المقصود القرآن جميعا، جملة واحدة. إن أنزلناه في ليلة القدر، حين أنزل القرآن الكريم على قلب في بيت العزة كان إنزال كامل في ليلة القدر، بينما نزل بالحوادث والمناسبات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم منجما أي مفرقا. كل حادث يأتي القرآن الكريم ليواكبه ويرد على السائل ويزيل الإبهام ويثبت للنبي صلى الله عليه وسلم نبوته ونعلق على المعجزات وغيرها مما نزل، كل شيء بمناسبته. فقال تعالى: ألف لام راء، كتاب. سبحان ربي العظيم، الكتاب يعنى به القرآن الكريم. إذا قلنا الكتاب، التنزيل، الفرقان بآل العهدية التعريفية تعود على القرآن الكريم. لكن سبحان ربي العظيم، إذا جاء كلمة كتاب نكرة احتاجت إلى قرينة تصرف هذا الكتاب من الكتب السماوية أو الكتب الأخرى إلى كتاب الله عز وجل. وهناك ما أكثر هذه القرائن الموجودة في الآية التي تجعله يعود على القرآن الكريم. أنزلنا إليك هذا القرآن لتدعو عباد الله عز وجل وتخرجهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الله عز وجل الرحمن. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك، يعود إليك على النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن العظيم هو أشرف كتاب أنزله الله عز وجل من السماء على أشرف رسول بعثه الله عز وجل إلى الأرض على خير الأمم من السابقين إلى يوم الدين، على أهل هذه الأمة سواء كان عربا أو عجما. فقال تعالى: ألف لام راء، كتاب راء، كتاب أنزلناه إليك. ثم ذكر الله عز وجل: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. أي إنما بعثك الله عز وجل بهذا الكتاب لتخرج الناس من الضلالة والغي إلى الهدى والرشاد، من الكفر والإلحاد والإشراك إلى التوحيد والاعتراف بالألوهية والربوبية، وأن يوصف الله عز وجل بالصفات التي ذكر في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل في سورة أخرى وهي سورة الحديد: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالله عز وجل أنزل الكتاب لإقامة التوحيد، وهي هذه الغاية العظمى. قال الله عز وجل لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لم يقل من الظلام إلى النور، ولم يقل من الظلمات إلى الأنوار. فأفرد النور وتعددت الظلمات. فذكر العلماء لهذا فهما في العلماء اللغة قالوا أن الظلمات تتعدد لتعدد طرق الضلال. ربنا عافينا لو فسرت الظلمة بالكفر يا سلم يا ربي سلم، مناظر الحمد لله اللي على نعمة الإسلام، والله لا حول ولا قوة إلا بالله. لسه جاي لي مقطع كده، إن الله يرجعون إلا دبي جابت عملت اللي هو المعبد بتاع البوذيين، الناس قالوا لها فرافيع، جابت الأصنام وقالوا أول عجل جه وحاجة، أول بقرة جت وحاجة كده بشعة، أسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء ظلموا أنفسهم، كانوا في ضلال عبادة البقر، وهؤلاء في عبادة النار، وهؤلاء في عبادة الأصنام أعوذ بالله، وهؤلاء في عبادة الفئران وتقديس الأرواح سبحان ربي عظيم. فالضلال متعدد، حتى لو كان معنى الضلال هنا هو الكفر، فتتعدد من الكفر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هؤلاء في ضلال مبين، ثم إذا بالله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك معبودات كثيرة ولكنها معبودة بغير حق. إذا تعددت ظلمات الكفر. كذلك إذا كان المعنى ليس فقط الكفر بل هي طرق الضلال المتعددة، يا ما أكثر طرق الضلال، نسأل الله العفو فيها، ما أكثر طرق الغي، نسأل الله العفو فيها، تهوي المضلات بالعبد في أسفل أسفلين. هم درجات عند الله، وكذلك أهل المعصية دركات عند الله، دركات على قدر الضلال والمعصية اللي لم اللي أحاط به. لا كده يعني نفر مش عايز يخش في قصة الضلال. الحمد لله الذي عافانا ممن ابتلى به غيرنا. دلوقتي تلاقي يعني فتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، لو في في في لا حول ولا قوة إلا بالله، لو في شهوة المال ضلال وغي وبغي لا نهاية له، رشوة نسأل الله العافية فيها، أكل حرام، سرقة، بغي، حاجات غريبة في تحصيل الإنسان للمال، ضلال في الأمر الجنسي نسأل الله العفو والعافية، أسأل الله العفو والعافية، الشذوذ، السحاق، تبادل الأزواج، ضلال، ظلمات، نسأل الله العفو والعافية. تلاقي كده إذا تعددت الفتن أو سبل الضلال تجد لا نهاية لها. فلذلك تأتي بالجمع ليخرجهم من الظلمات، حتى إذا كان هذا الظلام متعدد المعنى فالظلمات كثر، أما النور هو واحد. إن الدين عند الله الإسلام. النور إذا كانت الهداية، الهداية لدين الله عز وجل، إذا كانت المقصود بها الطريق المستقيم سبحان الله، هو طريق واحد الذي سار به سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونحن خلفه، لن تتعدد الطرق. إذا كان المقصود به الرشد هو الذي بصرنا الله عز وجل به من الحق، فالهدى واحد وهو النور، والظلمات تتعدد. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله، في بحث جميل، وأنا كنت شرحته لأشرف بهذا الشرح، وأعدت عليكم أنا جبته منين، وهو قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. عندما رزقني الله عز وجل هذا البحث في أضواء البيان اللي هو في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي، وفسرت فضل الله عز وجل معكم في سورة الإسراء اللي هي الآية، عشنا كيف هدى القرآن للتي هي أقوم، للأحسن على الإطلاق، سبحان الله. فكان مبحث جميل جدا، ممكن تلاقيه 13 أو 14 صفحة، قعد يفند جزاه الله خيرا، قعد يفند إزاي القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم. وبالتالي هنا هحتاجها، بس أنا يعني إيه مش عايز أعيد، فأنا قلت المصدر علشان حضرتك تروحي، لأن ما ترجعي ربنا يبارك فيكي كده وتعظمي القرآن، ترجعي تسمعي الدرس الثاني الآية ده، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، تسمعيها سبحان الله العظيم آية 9 في الإسراء، أو ترجعي للمبحث نفسه في أضواء البيان وتشوفي بقى هداية القرآن الكريم للتي هي أقوم. الله، مبحث رائع، تحسي بنعمة إنزال الله عز وجل لكتابه علينا، نعمة. كيف أن الناس سبحان ربي العظيم ضلوا بالكفر، ثم أن القرآن الكريم هدى للطريق الأقوم والأعدل في توحيد الرب المعبود. كل الناس تعددت آلهتها، ضلت في آلهتها، وأتى القرآن الكريم ليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد، فهداهم للتي هي أقوم. فكان هذا الكتاب موضحا لجميع أنواع التوحيد. تبص تلاقي كده سبحان الله العظيم القرآن مليان أدلة ربوبية، مليان أدلة ألوهية، مليان أسماء وصفات. وكيف إذا كان القرآن سبحان الله هو كلام الله، فالله عز وجل يوحد نفسه، يشهد بالوحدانية لنفسه، بالتوحيد بكامل سبحان الله العظيم، بكامل ربوبيته، بكامل ألوهيته، بكامل الأسماء والصفات. غير لما تيجي كده مثلا في العقيدة وتشوفي مثلا السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فتشوفي الأدلة من السنة على توحيد الله عز وجل. الفارق واضح، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم كسره، طبعا رسول الله، بس كما بين جل جلال الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم رب وبشر، كمال بشري عليه الصلاة والسلام. لكن شايفين عظمة الفارق؟ كذلك إذا كان القرآن يهدي إلى التوحيد، فهداية القرآن للتوحيد تعظم وتكون أعدل وأقوم من أي دليل آخر، ولو كان من السنة، ولو كان ممن فتح الله عز وجل عليهم من الأم. فتبص تلاقي كده مثلا سبحان الله دليل الشافعي، دليل مثلا إمام أبي حنيفة، الأدلة وإحنا بندرس التوحيد أدلة جميلة جدا. ممكن يكون الحمد لله احترم العقل، قالك ما هي كالبيضة، هذا كالقصر، أبي حنيفة لما قال اتخذ من دليل السفينة سبحان الله العظيم لكل فاعل فعلة، في القصة بتاعت السفينة سبحان الله العظيم، فلما قال لهم إن هي خشب اتجمع على بعضه وجي، قالوا في حاجة اسمها كده؟ ده انت ابو العقل كله، مش لازم السفينه دي حد عملها. قال سبحان ربي العظيم فهذا الكون كله اليس له صانع. المهم ان حتى الادله العقليه كلها ادله وتدل على وحدانيه الله عز وجل، بما فتح الله على رسوله واتاه من جوامع الكلم، وبما فتح الله عز وجل على العلماء ورزقهم الجدل لاثبات الوحدانيه، كل ده كون. لكن القران الكريم لما يهدي الى التوحيد يبقى بيهدي للتي هي اقوى، يبقى بيجيب أدلة على ربوبية الله عز وجل لا يعادلها أدلة. فإذا بالآيات مثلا لو قلنا دي سبحان العظيم، كيف أن كتاب الله عز وجل أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فمثلنا لهداية كتاب الله بالتوحيد، وقلنا كيف يخرج الله عز وجل عباده من ضلال الكفر إلى رشاد وهدى التوحيد إزاي. شوف الآية دي، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقيسي بقى سبحان الله لما رب العزة تبارك وتعالى من آياته ومن آياته ومن آياته سبحان الله يخرج عباده بكلامه إلى نور توحيده مختلفة، لما رب العزة تبارك وتعالى يجعلها واضحة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لما رب العزة تبارك وتعالى يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، لما رب العزة تبارك وتعالى يقول الله لا إله إلا هو. اختلف تماما التوحيد خرج الناس بالقرآن كلام الله من الكفر الى التوحيد. ده لو جيت اتكلم كده سبحان الله على الربوبيه طبعا الالوهيه. طب خير من يقدم نفسه لخلقه الله عز وجل لما يعرف ذاته لعباده تبارك وتعالى. يبقى الاسماء والصفات اعلى دليل على الاطلاق. تحس كده ان سبحان بيعظم الله اسماء الله عز وجل صفات الله عز وجل. لما الانسان يخرج من ضلالات هؤلاء المعطله والمشبهه وغيرهم والمكيفه لا حول ولا قوة إلا بالله دول كلهم يخرج منهم ازاي؟ لما رب العزه تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء. لما رب العزه تبارك وتعالى يقول عن نفسه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لما رب العزه تبارك وتعالى يتكلم عن نفسه سبحانه العظيم فيقول مثلا عن صفاته ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. يقول عز وجل وهو القاهر فوق عباده. أقصد لما تبص تلاقي التوحيد الدليل النقلي من القرآن الكريم ينقلك تماما بفضل الله من الظلمات إلى النور. يبقى لماذا أنزل الله عز وجل كتابه؟ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويخرجهم بهداية كتابه بهداية القرآن الكريم. ولقد ذكر مبحث طويل جدا كنا سقناه وشرحناه اللي هو هداية القرآن الكريم ازاي بتخرج من الظلمات الى النور. ثم فند بقى قاعد يتكلم بقى سبحانه العظيم على جمال القرآن واثره على الفرد على المجتمع على الدول وفاض وشرق وغرب. لكنني اجمع ذلك فيما لخصه هو كذلك في الثلاث حاجات اللي القرآن الكريم شملها في ثواني عشان ما نطولش في البحث. وهي المصالح التي بها نقل القرآن الكريم الناس من الظلمات إلى النور. فإذا نظرت أول حاجة درء المفاسد اللي هو معروف بالضروريات، والثاني جلب المصالح وهو المعروف عند الأصوليين بالحاجيات، والثالثة اللي هي تمام ذلك الأمر اللي هي مكارم الأخلاق ومحاسن العادات اللي هي بتقال عليها التحسينات والتتميمات اللي بيتم بها الأمر. المصالح الثلاثة ده هم القرآن العظيم أقوى وأعدل وأعظم من تكلم فيهم فشملهم، فوضح الضروريات ووضح الحاجيات وأتم وحسن بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. فذكر المبحث اللي احنا بنقوله ده سبحان الله العظيم، فذكر كيف يخرج القرآن الكريم الناس من الظلمات إلى النور في هذه المعايير أو المحاور الثلاثة. فلو قلنا مثلا زي الضروريات، وقلنا الضروريات اللي هي مثلا زي سبحان يظيم زي ما جاء الشرع فندها فقال الدين والنفس، عارفين اللي هم الحاجات السته اللي احنا حافظينها فضل الله عز وجل، الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال، السته الضروريات الاساسيه اللي هي من مقاصد الشرع اقامتهم. تيجي كده بقى توزعيهم على القران الكريم تبص تلاقي القران الكريم اتى باعدل هذه الطرق. فمثلا في أمر الدين يقول ويكون الدين لله. في أمر النفس ذكر القرآن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال الله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل. أيوة، ما هو الحاجات اللي أنا بقولها دي لو هي لم تكن في القرآن منظمة على أقوى مهدي لكانت الناس تخبط كل واحد عنده واحد اتقتله. لو هو تبع القاتل عايز حد عايز يهرب بيه، لا ده في نفس القصاص نفس بنفس. لو هو تبع المقتول عايز يقتل بمقتوله عشرة يقولك لا ده ما يشبعنيش فيه عشرة. ولذلك ضبطها الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتل القصاص، وربنا جعله سبحانه وتعالى حياة. والله عز وجل قال وما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت لما قلت ل فلا يسرف في القتل. فالقرآن الكريم هدانا لهذا. كذلك في حق العقل، لما رب العزة تبارك وتعالى حفظ العقل فقال: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال في القول الآخر: فهل أنتم منتهون. القرآن الكريم حافظ العقل. كذلك في النسب، لما عظم من أمر الزنا وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وحفظ الأنساب بطهارة الأرحام فقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقال: والذين يتوفون منكم وزارون أزواجه يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فأتى القرآن بالنموذج الفريد الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، الذي يضبط به زي ما بقوله الضروريات اللي هي منها 4 النسب. فكيف حرم الله عز وجل السفاح، حرم الله عز وجل الفواحش فقال: لا تقربوها وعاقب عليها. طهر الله عز وجل الرحم الطيب للمطلقة بعدة المطلقة، وللمتوفى عنها زوجها بعدة المتوفى عنها زوجها. ولذلك أتى القرآن الكريم بحفظ النسب. فلم يسقي زرع الرجل بماء غيره، واضح ذلك في القرآن. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كذلك كيف هذا القرآن الكريم أخرج من الظلمات إلى النور في الضروريات، الضرورية الخامسة وهي العرض. فحفظ الله عز وجل للمسلم عرضه، فأوجب حدا لمن رماه بفرية اللي هو حد القصف، بل وأن الله عز وجل حفظ عرضه حتى من أن يذكر ما فيه سبحان الله وهو يكره، اللي هو سورة الحجرات في تحريم الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا. فإذا بالقرآن يأتي بحفظ العرض فيخرج من ظلمات ضلال الناس وعدم محافظتهم على عرض الآخرين بحفاظ كامل: لا يغتب بعضكم بعضا، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فصار القرآن بأحكامه وآدابه يحفظ عرض المسلم. والأخرى الثالثة المال، فقد جاء القرآن الكريم كذلك بأعظم هداية، بأعظم نور ليضبط المال ومنع أخذه بغير حق شرعي. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا الذي سرق أوجب عليه حد السرقة، هو قطع اليد كما قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله سبحان الله. إذن كيف يهدي القرآن الكريم الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور؟ لخصناها في 3: في درء المفاسد وهي المقصود بها الضروريات، وفندناها هذه الضروريات في كما فندها أصحاب الأصول في الدين وفي النفس وفي العقل وفي النسب، وكذلك في العرض والمال. ولقد قام القرآن بحفظ هذه الضروريات 6 على أكمل وجه وضبطها. وليس ذلك فقط، هو سبيل إخراج الناس من الظلمات إلى النور بالقرآن، بل هناك سبيل آخر وهو الثاني، وهو قلب المصالح اللي هي الحاجيات. ولقد جاء القرآن الكريم بفتح الأبواب قلب المصالح للناس في جميع الميادين. فلو نظرت إلى قول الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قلبك خلاص هاتي من فضل الله كل المصالح. قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فمصالح الناس الله عز وجل أباحها وضبطها، زي الإجارة والبيوع والمساقة والمضاربة، كل المعاملات. وأدى القرآن الكريم موضح لكيفية جلب المصالح المقبول شرعا المرضي عنه من قبل الله عز وجل، ونفى الذي لا يرضي الله. الثالثة وهي التحسينات، كيف نقل القرآن الكريم الناس من الظلمات إلى النور في جانب التحسينات، وهو المحور الأخير. يا سبحان الله، التحسينات هي الحض على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. ما أجمل الأخلاق التي دعا لها القرآن والعادات التي حض عليها. ولقد سيق الخلق في القرآن الكريم كأنها سبحان الله جواهر منثورة، كأنها نجوم في السماء، كل ما يعني يكاد تكون لا تجد سورة كاملة إلا وفيها حض على هذه التحسينات، إلا هي وهي فيها دعوة لمكارم الأخلاق. قال الله عز وجل: وإن تعفوا أو أن تعفوا أقرب التقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. قال تعالى: وإلى يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. الآيات اللي بتحث على الأخلاق العالية، لما سبحان العظيم: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون يغفر الله لكم. قال عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اللي أنا فاكرة بقى من سبحان العظيم من الأخلاق، قول عز وجل في سورة القمام اللي هي بتاعت واخضض من صوتك، اللي بتاعت اللهم صل على محمد كثيرة: واخضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوته الحمير. لا تمشي اللي هي اللهم صل على محمد كثيرة: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. سبحان الله العظيم، فكلها عبارة عن مكارم الأخلاق. فالقرآن الكريم أخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهالة، من ظلمات الضلال، من ظلمات الكفر، من ظلمات الغي، في أعدل منهج قرآني يضبطهم في جميع المحاور التي تشمل درء المفسدة وجلب المنفعة ومكارم الأخلاق ومحاسن العادات، كما كانت عند الأصوليين الضروريات والحاجيات والتحسينات. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بل وشمل القرآن الكريم حل مشكلات عالمية بطرق ربانية. والله يعني المبحث ما شاء الله اقتل بالله، يريد ترجعوا للدرس أو ترجعوا للإيه لهذه المباحث. ما استشكل على المسلمين واستشكل على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، الله عز وجل فنده في كتابه موضحا إياه ليكون سلوك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في الواقعة وصحبه، ثم يحمل للأمة في صورة تشريع، في صورة موضحة لما يحتاجونه في الأيام القادمة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكر الله ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فكان يكون الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو للأمة فيما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. تعالوا كده نقول نقول لحضرتك وليا، أما يجيلك كده يمكن هنا المعاني عالية، كفر وإيمان وضلال، أي حاجة بالبلد كده هو، والله تحيرك في دنيا الناس حلها بالقرآن. اخرجوا من ظلام ظلمات بقى، من ظلمات أفكار الوساوس، الأمراض، الفقر، العلل، كل الآفات والعلل والمنخصات. القرآن أتى ليخرجك منها إلى النور. لو قلتي مثلا: إزاي يخرجني من المرض للشفاء؟ يخرجني من الفقر إلى الغنى، يخرجني من ضيق الصدور إلى انشراح الصدور، ما أكثرها. كل ظلمة أيا كانت هذه الظلمة، خلي كده عرض عليها القرآن، سيكفيك الله عز وجل إياها، ويأتيك نور جلل. شفت المرض ربنا ما يجرب عليك ولا علينا؟ طب ما أنت عندك الفاتحة هي الشافية. شفت السحر اللي أعجز الناس ربنا يعافي الجميع؟ طب ما أنت عندك المعوذات. شفت الفاقة ربنا يغنينا من فاقة، نعوذ بك من الجوع فإنه بسلج الضجيع، ما أنت عندك فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. شفت الهم والحزن، ما أنت عندك فنجيناه من الغم، ما تقولي لا إله إلا أنت سبحانك. عندك روشتات كاملة أيا كانت الظلمة، نسأل الله العفو والعافية، التي أحاطت بك يستطيع القرآن أن يخرجها. طب علاج عسل، لسه كان في مشكله كده سبحان الله، اسقيه عسل، طب حط عسل، طب ادهني عسل، هي كل حاجه عسل. اه فيه شفاء للناس، حتى ما لم يصل نوره اليك عشان تلتمسي نوره، في نصوص عامه تخليك فاسالوا اهل الذكر طول القران. مش فاهمه يعني احط حاجه عسل على ده؟ طب انا عايزه اروح لدكتور. عادي روح لدكتور ويبقى ساعتها اخرجك القران من المرض الى الشفاء، عن طريق انك انت سالتي فاسالوا اهل الذكر. اهل الذكر في المرض الطبيب. سبحان الله. يعني كانت واحده كده بتقول لي يعني حاجه، واحنا كل حاجه قالها في القران، طب انا ظهري واجعني احله بقى فين؟ هاتي لي الانزلاق الفقري من القران. اللهم ارزقنا التوفيق والسداد. اه والله انا قلت لها استغفري كتير. قالت لي ده بتاع الرزق. قلت لها لا، مش فاكرين لما قلت لكم الآية دي، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. اللي عنده ضعف أو خور في قوة معينة امسكي الاستغفار شوية، وستجدي بفضل الله عز وجل ما يعينك على هذه الظلمة التي أحاطت بك، فيخرجك الله عز وجل الى النور. الناس اللي عايزه تذاكر وعندها امتحانات تقول لك ايه اللي دخل القران في ده؟ لا استني بس، واتقوا الله ويعلمكم الله. هتلاقي القران مليان كتاب يخرج الناس من الظلمات الى النور، ايا كانت هذه الظلمه، حالك كالكفر او اقل تتدرج الى، حتى سبحان الله الصغيره او الابتلاء العادي الذي يعانيه ينكشف وينجلي بإذن الله عز وجل بالقرآن. زي ابن القيم كده لما قال: من لم يشفيه القرآن فلا شفاه الله. طب ده في المرض، من لم يكفيه القرآن فلا كفاه الله. القرآن أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يكفي سبحان ربي العظيم، يكفي يكفي في جميع المجالات ليخرج العبد من الظلمات إلى النور. قال تعالى: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لأن القرآن الكريم سبحان الله هو رحمة للمؤمنين خاصة، لكن قد يمتثل بعض ما فيه الناس فينصلح حالهم، لأن هو منهج كتالوج للبشرية. فأقول يعني هقول دي تاني كده، يعني المؤمن سبحان الله القرآن حجة لك أو عليك، ربنا يجعله حجة لنا سبحان الله، يعني يجعله سائقنا إلى الجنان ولا تجعله قاذفا بنا إلى النيران. فالمؤمن لما يتبعه يكون له هدى، بس في بعض الأحيان هو صلاح لجنس البشرية تماما. فلما يبقى حد بيستخدم الكتالوج صح، ولو كان هو غير مؤمن في هذا المجال، قد يؤدي معه أداء. عارفة زي إيه؟ زي مثلا مكارم الأخلاق اللي هي التحسينات اللي قلناها من شوية، لما تلاقي الناس كلها ماشيه صف ويقول لك الا في الغرب الكلمه الطابور، يعني طابور ما فيش حد زي عندنا كده، خمس ترغيفه لو سمحت بسرعه بتقول لك ماما عديني، ما فيش اللي هي الايه الكوسه. لو هم مشيوا على الاداب والمكارم بتاعتنا اللي هي تنامي خلاص، سموها يوجا، فض مخك، احنا بنسميها سليمه الصدر، وليعفو وليصفح. ده بيشيل الداء الفلاني، ما يخليكيش عندك لا ضغط ولا سكر ولا اللي هو ايه، انت جاي تاخد اخلاق القران فتتخلق انت بها، هتستفيد بيها. وان كان لا حول ولا قوه الا بالله، اهل القران ضيعوها فلم يستفيدوا به. لما حصل كده ضروب اقتصادي في أمريكا، ورجعوا للسياسة الاقتصادية للإسلام. إحنا اتدمرنا، ربنا عافينا بالربا اللي خدناه منهم، ربنا نهانا عنه، وهم عرفوا يخرجوا من الأزمة لما رجعوا للنظام الاقتصادي الإسلامي. مش عارفة قوي التاريخ، بس الفترة اللي قبل 10 سنين كده، في الفترة دي سبحان الله. قد صح، رب العزة تبارك وتعالى ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهزم ويهلك الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. الفرق إيه؟ إن الشخص استعمل الكتالوج البشري صح، فالقرآن ده كتالوج طبعا خاص بالمؤمنين، كل ما يبقى فيه كده حمد بقى من إيمان ينتفعوا به. لكن الناس اللي ماشية تاخد مننا، وده حاجة غريبة جدا، لقيتهم فعلا بيعملوا تجويع زينا في رمضان، بس هم من غير نية ومن غير صورة تعبدية بيستفيدوا. بطنهم بتصح وجسمهم بيشدوا، سبحان الله، وأن تصوموا خير لكم، لكن الأجر مش عند ربنا، لأن هم ما فهمش الشروط بتاعت المخاطب بالشريعة. لازم سبحان الله العظيم يكون مخاطب، هم مخاطبون بالشريعة ولكنهم غير مؤمنين بالله عز وجل، فلا يقبل منهم صرف، ده عدل سبحان الله. فالمهم ان اللي هيعمل الكتالوج ده هو هيستفيد. انا بقول الكلمه دي ليه؟ لان ربنا بيقول له لتخرج، ما قالش لتخرج المؤمنين اللي فاهمين عن القران ومحتسبين في تطبيقه، لان الكتالوج اصلاح للبشريه كلها. فقد يزيد صلاحه وازالته للظلمه اذا كان العبد مؤمن، بقى المؤمنين دي حاجه تانية خاصه، لكن اللي هيطبقه من البشر الناس كلها هتخرج من الظلمات إلى النور. لو كان ظلام الكفر هيبقى آمن، لكن لو كان غيبات حاجة بقى، نسأل الله العفو والعافية، الزنا مثلا، لتخرج الناس من ظلمات، لو قلنا أن الظلمة دي الفواحش، نسأل الله العفو والعافية، أن مثلنا عليه من شوية، يا ده هيخرج من الإيدز ومن نسأل الله العفو والعافية، الأمراض المتعلقة بالجنس كلها، مش نسأل الله العفو والعافية، مش هيكون في اختلاط أنساب ولا الأشياء المترتبة عن فاحشة الزنا. تحريم الله عز وجل للمسكرات اللي هي غياب العقل، المخدرات وغيره، لو هم طبقوه. ولذلك سبحان الله العظيم، يعني كانوا بيجيبوا كده في هيئات الإصلاح الأوروبية، بيعمدوا إلى شيخ مسلم لإصلاح المساجين، لأن طريقتهم في التغذية في التنمية البشرية أو اللي هي الطرق الإصلاحية مش نافعة، فكانوا بيعمدوا للسياسة الإسلامية لإعداد السجين للخروج من السجن عشان يبطل المسكر. فكانت المقترحات اجلدوهم يا جماعة، يعني خلي لهم عقاب، طبعا في صورة غير هذا المسمى الشرعي، خلي لهم بس عقاب رادع، ألا وهو كذا. الطريقة بتاعت الإسلام خلت اللي وقع يمشي ما يقعش بيها تاني، علشان رب العزة تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس كلهم، كل اللي هيتبع اللي فيه، اللي هيتبع اللي فيه على الإسلام محتسب هياخذ الأجر ويخرج من الظلمات، اللي هيتبع اللي فيه هتصلح بشريته وجسده ومصالحه، لجلبت له المنفعة ودرئت عنه المفسدة وأتته الأشياء الحسنة التحسينات على الكامل، بس مسلوب مسلوب الأجر. قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. بإذن ربهم، نعم، بإذن الله عز وجل، إلى صراط العزيز الحميد. كيف ذلك؟ كيف بإذن الله؟ لأن الهداية التي يريدها الله لعبده هي التي تتحقق، هي التي تخرجه من الظلمات إلى النور إلى صراط العزيز الحميد. ثاني كده في اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عنوان كبير اسمه أفعال العباد، علشان نقول إن الهادي ربنا، ونرجع لهداية التوفيق وهداية الرشاد. أقول أفعال العباد ده سبحان الله كلها في مشيئة الله عز وجل وبين يدي قدرته، ولازم أؤمن بمشيئة الله الشاملة وبقدرته النافذة. فبإذن ربهم، لأن الذي سيكتب له الله عز وجل الهداية بالقرآن والانتقال من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية والضلال إلى الطاعة والرشاد هو من شاء الله عز وجل له ذلك. فرب العزة تبارك وتعالى صرح بها، قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. لو كل الأسباب اجتمعت لإحداث الهداية ولم يأذن رب العزة تبارك وتعالى بالهداية لم تكن الهداية. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، شافوا الملائكة عيان بيان كده وأذن لهم، وكلمهم الموتى، الموتى طلعوا يكلموهم وقولوا لهم باللي شافوه بجد حق، فعلا ده كان منكر ونكير، ده احنا فعلا سئلنا في الحقائق الغيبية رأتها عيونهم بكلام محقق من الموتى، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، برضو مش هيؤمنوا إلا أن يشاء الله، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. قال الله: ولو شاء ربك ما فعلوه، إنما أمرنا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال الله: ومن يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. إذن إحداث الهداية، إحداث النفع بالقرآن كائن، خروج الظلمات من خروجهم من الظلمات إلى النور كائن، لكن الهدى الحقيقي لابد فيه أمر الله، لابد فيه بإذن الله عز وجل. فقال: بإذن ربهم. لذلك مشيئة الله النافذة ده وقدرته، قد يشاء الله عز وجل شيئا ويقدر على هذا الشيء، فتجتمع مشيئة الله عز وجل مع قدرته، فما شاء الله أن يكون كان طبعا لا محالة، وما لم يشأ أن يكون لن يكون. ولكن التكة دي بقى في أشياء لا تكون لعدم مشيئة الله وليست لعدم قدرته عليها، في أشياء لا تكون لأن الله لم يشاءها ولكنه قادر عليها، يعني مثلا هداية أبا لهب، ربنا قادر إن شاء أن يهديه، قدرته مطلقة نافذة ولكنه لم يشأ له الهداية. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال الله عز وجل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحد ولكنه لم يشأ ذلك. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقول الله عز وجل بإذن ربهم، أي بقدرته النافذة ومشيئته جل جلاله. طيب، هناك أقوام تقول لي كده: ما هو ربنا لو شاء لي كنت هتحجب، ربنا لسه ما شاءش أصلي، فتعترض على غير فهم بمشيئة الله عز وجل في الهداية. وما أكثرهم الآن عايز ينام، يعني إيه؟ اللهم قرب ورقة زميلي مني واجعلني أنقل بتأني، من نام وارتاح نال النجاح، ربنا ينجحهم ويجعلهم موفقين مسددين، يلا يا ابني يلا يا بنتي يلا يا أبناء المسلمين ذاكروا. قولك مش لو ربنا شاء هينجحني، خلاص انام بقى، ولو شاء بنجح ولو ما شاءش ما نجحش. مين اللي قال الكلام ده؟ قال الله عز وجل باذن ربهم. الا ان هناك جمله من النصوص القرانيه والنبويه تعلمنا ان اعمال العباد وان جفت بها الاقلام وجرت بها المقادير، الا ان الله عز وجل لا يعاملهم بعلمه فيهم، ولكن يعاملهم بأعمالهم، لذلك يجب عليهم أن يعملوا. فما فيش حد يقول بإذن ربهم ربنا ما أذنليش. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم، احنا بنعمل ليه؟ قال فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، عليه الصلاة والسلام. قال له يا رسول الله احنا بنشتغل ليه؟ حاجة كده جفت بها الأقلام والمقادير ولا فيما يستقبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال احملوا فكل ميسر بما خلق له. الناس اللي بتعترض على سبحان الله على رزق الله عز وجل وتقول لك يعني طب ربنا رزقهم وما رزقناش، طب انا بقى باخد رزق ربنا بسرقه. الناس كده نسأل الله العفو والعافيه، يعني غريبه حجتها في السرقه غريبه جدا. تقول لك ده رزقي، رزقك؟ اه ما ربنا رزقهوني، مش انت رزقك بالشغل وانا رزقني بالسرقه. حاجه غريبه، اسأل الله العفو والعافيه. وكل لما تيجي تعترضي على حاجه من اقترافها تقولك ده ربنا اللي مقدرها. طب لو ربنا مقدرها، خد الحديث بقى ده لما يخوف، نسأل الله العفو والعافيه، حديث عمران بن حصين قال رجل يا رسول الله ايعرف اهل الجنه من اهل النار؟ لطيف يا رب. قال نعم. قال فلما يعملون؟ بدأ معروفين دول ودول. قال كل يعمل لما خلق له أو يسر له. النبي صلى الله عليه وسلم قال حين نكس النبي صلى الله عليه وسلم قعد كده يلعب بالمخصرة العصاية الصغيرة السلام، ويقول ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها في الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، خلاص بقى نقعد على المكتوب. فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال اعملوا فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، اللهم اجعلنا من أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال تعالى بإذن ربهم، فمن لم يأذن الله عز وجل له، من لم يأذن الله عز وجل له من قديم الأزل لم يكن هو من صاحب النور، فلم يكن ليخرج من الظلمات إلى النور أساسا. فرب العزة تبارك وتعالى قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تكونوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، حد جه كده وسأله، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته، فقال خلقت هؤلاء للجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، ويعمل أهل الجنة بعمل أهلها. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. قال الرجل فيما العمل يا رسول الله؟ قال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، اللهم استعملنا بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخلها. يا لطيف يا رب، سلم يا رب سلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمرو خرج علينا رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا لا يا رسول الله، ألا تخبرنا؟ فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم، وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخره، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. يا وما نحن بفاتنين، وما نحن عليه بفاتنين إلا من هو صان الجحيم، اللي مكتوب عليه الفتنة سيصن الجحيم. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار، سلم يا رب سلم، نعوذ بوجهك، وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم أجمل على آخرهم: فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا، نعوذ بالله. قال الصحابة: فيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه، فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم لهم بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل بأي عمل. ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. كل بأمر الله، لكن سبحان الله لا يستطيع أحد أن يحتج بهذا الأمر فيوقف العمل، بل أن الصحابة الكرام لما رأوا من أمر الله ومشيئته النافذة وقدراته الكاملة الشاملة دفعهم ذلك إلى العمل. إحنا بنقول طب هي كده مكتوب مكتوب، طب أنا بقى كده كده أعمل اللي أنا عايزاه، ما أنا معرفش هتختم على إيه. لا، الصحابة ما فهموهاش كده، فهموها إن إحنا طب نشتغل عمل أهل الجنة، يعني عمل أهل الجنة أهل الجنة أهل الجنة، غير ما توقف توقف على عمل أهل الجنة. فكانت النصوص القدرية دافعة لهم للعمل، وكانت لمن لا يفهم مكلة عن العمل، أعوذ بالله. فقال: بإذن ربهم. ولذلك لابد لنا ونحن نتكلم عن هذا المبحث، المشيئة النافذة والقدرة الشاملة وأفعال العباد، وكيف علاقتها بتأثير القرآن الكريم أنه يخرج من الظلمات إلى النور، والناس عامة كما ذكرت الآية. نقول كده، نقول للسمعاني فيما حكاه عن ابن حجر العسقلاني، قال: سبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض قياس ولا عقل، فمن عدل عن التوقيف فيه ضل. هو بعد تقولي طب وليه وتعودي الكلام يخش عندك، ربنا يدخله مدخل صدق، ما يخشش مدخل غلط، أعوذ بالله. فمن عدل عن التوقيف فيه ضمن الله لمشيئته، ما ليش دعوة فيه، تاه في بحر الحيرة ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب، ولأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص العليم الخبير به نفسه، وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم، فلا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. محدش يدوه اللي جيب الكتاب والسنة وبس، ولا هقيس ولا هدخل مخي في القدر أبدا ولا مشيئة الله. هذا مين وضل مين؟ وخلق دول للنار ليه؟ طب وكلفهم ايه؟ يقول الطحاوي: واصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق في ذلك ذريعة الخزلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. الحذر الحذر من النظر والفكر والوساوس فيما طوى الله عز وجل من علم القدر عن الأنام. وقال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك لما جاء أقول بإذن ربهم ويطلع لك بقى الشيطان نسأل الله العفو العافية في كان ومات، أعرف أن القدر واجب الإيمان به، وأن أبعاده كتاب وسنة بس لا تزيد في التفكر فيه، وأنك مأمورة من قبل الله عز وجل بترك عمل العقل الإنساني وإن نبغ، أن يستوعب أمر القدر. وحاجة كده يعني مما كشفه الله عز وجل لنا في سورة الكهف اللي أنا بقولها كل أسبوع، ما يربي الإنسان على هذا الأمر التسليم لقضاء الله وقدره، من غير البحث عن العلة في ذلك. خرم السفينة، قتل ولا صغير البريء، بنى الجدار. كشف الله عز وجل لك عن بعض هذه الأقدار لتسلمين بقدرته. فلما أقول أمر الله وقدر الله يستقبله الإنسان على أنه قديم، جفت به الصحف، جفت به الأقلام. قال تعالى ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. اللي أذن له، اللي كتب له الهداية إنه هينتفع بالقرآن الكريم ولا يكون له ضلال. ثم قال بإذن ربهم الهادي إلى صراط العزيز الحميد. العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، فإن كانت الأهواء خلاف الكتاب أو مع الكتاب. قال تعالى بل وهو القاهر، هو القاهر فوق عباده، بل هو القاهر كل ما سواه. فأتت كلمة صراط العزيز علشان مناسبة لإيه؟ بإذن ربهم. طب والحميد المحمود بقى؟ المحمود الحمد لله على حتة تخرج الناس من الظلمات إلى النور دي، وعلى كل المحامد. فذكر الحافظ ابن كثير فقال الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه، الصادق في خبره. فرب العزة تبارك وتعالى العزيز الذي لا يمانعه شيء ولا يغالبه، الحميد المحمود. أول حاجة محمود فيها الكتاب اللي خرج الناس من الظلمات إلى النور، محمود في هؤلاء الذي أراد بهم وهو يعلم الخير فجعلهم يهتدون بهذا الكتاب. فهو محمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه. وقال اللهم صل على محسن فسر القرطبي في هذه القول إلى صراط العزيز الحميد، العزيز الذي لا يغلبه غالب، الحميد المحمود بكل لسان، الممجد في كل مكان وعلى كل حال. وهذه المقولة التي ذكر الحميد، نعم، لأن الله عز وجل والمحمود بكل لسان والمحمود في كل مكان والمحمود في كل حال. أما بكل لسان سبحان الله، فالله عز وجل حمده الصالحون وحمده المرسلون، بل وحمد الله عز وجل نفسه جل جلاله فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وحمده الأنبياء وحمده الصالحون. وذلك في الذكر الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربي حامد، فكل لسان حمد، والصالحون كذلك كانوا يحمدون. وأما قوله على كل حال، فهو الله عز وجل الذي يحمد في السراء وفي الضراء، فيحمد في السراء اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، ويحمد في الضراء الحمد لله على كل حال والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فالحمد لله الحميد المحمود بكل مكان وزمان، فيحمد في الدنيا على ألائه وعطاياه، الحمد لله الذي كفانا وآوانا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، دعاء الركوب، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، دعاء الاستيقاظ، المحامد في الدنيا ومحمود كذلك في الآخرة، فيحمده أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فالحمد لله على حكمه وقضائه، فكما هؤلاء بالجنة فحمدوه، وقضائه وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، فهو الحميد. بل سبحان الله في الدنيا والآخرة على لسان الأنبياء والصالحين، بل حمد نفسه على السراء والضراء، بل وغير ذلك، بل وفي كل زمان فقال الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فالحمد في كل مكان في السماوات والأرض وفي كل زمان، عشيا وحين تظهرون. فالله عز وجل كما ذكر العزيز الذي لا يغلب، الحميد المحمود بكل لسان، الممجد في كل مكان، سبحان ربي العظيم، بل هو المحمود في أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه، جل جلال الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إلى صراط العزيز الحميد. لتخرج، أضيف الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل جعله هادي، جعله داعيا، جعله منذر، فأتاه القرآن الهادي إلى النبي الهادي بإذن الرب الهادي. فإذا اجتمعت سبحان الله إرادة الله عز وجل مع نزارة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الكتاب الهادي، أسألك من فضلك، اجتمعت أسباب الهداية الثلاثة فكانت كاملة للعبد. قال تعالى: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قرأ القراء الله على الابتداء على إنه مبتدأ، وقرأ الآخرون على إنه مجرور على الاتباع، فسبحان العظيم، فمن قرأها الله مرفوعا مستأنف كأنها جملة جديدة بآية جديدة، ومن قرأها على الاتباع فهو سبحان العظيم وصف لله عز وجل العزيز الحميد. مين؟ الله، صفة للجلالة، لجلال الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض، أي صفته أن له ملك السماوات والأرض. هنا كذلك يقول: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وهذا ليكون جل جلاله هو أهلا لأن يهدي من يشاء أو يضل من يشاء، لأن يفعل ما شاء بقدرة نافذة إن شاءها جل جلاله. ثم قال: وويل للكافرين من عذاب شديد. سلم يا رب سلم. ويل للكافرين من عذاب شديد، العذاب الذي يوقعه الله عز وجل لمن سلك بكتابه إليه، توضيح، هداية، توضيح، إيضاح، ورسوله صلى الله عليه وسلم سبيل الهدى ثم انصرف، هو الذي لم يتخذ من الصراط، من صراط العزيز الحميد طريقة، هو الذي وضح له الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل وولاه الظهر وعطط، ولم يتعرض لسبل الهداية. ولذلك قال الله عز وجل عن أولئك: فويل، وادي شديد سعره، بعيد قعره. قال الله عز وجل: وويل للكافرين من عذاب شديد. سلم يا رب سلم. وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حميم. وصف الله عز وجل هذا العذاب وقال: شديد. وكيف لا يكون شديد إذا كان دخان النار الذي يعلوها فقط، كما صور الله عز وجل الظلال التي يتركها هذا الدخان واللهب المشتعل والتطاير لهذه الشرر، كالقصر، كالجمالة الصفر، كالحصون الضخمة والجمال الصفر اللي هي السود، الإبل العظيمة، لما رب العزة تبارك وتعالى يقول دخانها كده: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شهب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. سلم يا رب سلم. لما يصفها الله عز وجل لا تبقي ولا تذر، ما بتسيبش حاجة. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. النار دي لو بصينا كده اتلسعتي لسعة، ربنا يسلمنا وإياكي. النار بتاعت الدنيا التي لا طاقة لنا بها، جزء من 70 جزء من نار جهنم. قال تعالى: كلما خبت زدناهم سعير، وإذا الجحيم سعير. سلم يا رب سلم. وقضت عليها فحين يقول الله عز وجل: وويل للكافرين من عذاب شديد. لا بد للإنسان أن يخشاه ويتعوذ بالله من الضلالة، ويسأله بفضله وكرمه أن يجعله ممن شاء له وقدر الهدى. كان سفيان الثوري يجلس مع صاحبه يقول: هيا بنا نبكي سابق علم الله فينا، هيا بنا نبكي سابق علم الله فينا. قال تعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، بيحبوا الدنيا قوي، بيقدموها ويؤثروها، ويعلمون كل شيء عليها، وينسون الآخرة، يتركونها وراء ظهورهم. فين قبرهم؟ ربنا يعافينا. فين القبر؟ فين سؤال الملكين؟ هيعمل ايه في عرصة القيامة؟ يا ترى ميزانها يثقل ولا يخف؟ الصراط هيجوز ولا هيسقط؟ كيف حاله في العرق؟ كيف حاله في الظلم؟ كيف حاله عند تطاير الكتب؟ لا يشغله ذلك، وإنما شغله الشاغل الحياة الدنيا. عربية شكلها ايه؟ وهسكن في فيلا شكلها ايه؟ والدنيا غلت ورخصت، وهسافر وهقعد، والفلوس والدينار والدرهم. عبد، نسأل الله العفو، في عبد للدينار والدرهم، عبد الخطيفة والخميصة. أعوذ بالله. يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. يشوف هيطلع الأول في دين، مش مخه كتاب الله عز وجل، لا أستاذ دكتور من رسالة لدكتوراه، ولا تصح قراءة لكتاب الله، ولا تفقه عندنا شيئا عن الأشياء التي علمت من الدين بالضرورة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، سلم يا رب سلم، وهم عن الآخرة هم غافلون. تلاقي طول النهار تعمل للدنيا، كلنا طبقنا خرجنا تفسحنا زورنا، فين وردك من القرآن؟ ربنا عافينا. فين الأذكار؟ فين الصلوات؟ فين السنن؟ سبحان العظيم. فين فأما من أعطى واتقى؟ فين في مصالح المسلمين؟ فين صنائع الخيرات؟ مش في مخها خالص، أعوذ بالله. ربنا يعطينا السوء. الذين يستحبون الحياة الدنيا، يستحبون، مش بس يحبون، لا يستحبون. زيادة المبنى فيها زيادة للمعنى، كأن حب الدنيا أعوذ بالله تغلغل إلى قلوبهم فاستولى عليها. على الآخرة فقط عندهم حتة أزمة، ويصدون عن سبيل الله، ودي مشكلة كبرى، مرتبة أعلى في الغواية. في ناس ربنا يسترنا تلزم المعصية، المعصية لازمها، لكن في ناس تتعدى بالمعصية. جعلنا الله إياك من أهل الطاعة، بل ونتعدى بالطاعة، فتلاقي فلانة الصالحة في ذاتها لا مصلحة لغيرها، تتعلم العلم الشرعي لا وتعلمه غيرها، بتعمل خير سبحان العظيم، ويعلمون الناس الخير. ففي فعل لازم وفعل متعدي. الفعل اللازم يلزم صاحبه، ودايما بقول لك تجري مع الله بالفعل المتعدي، دايما كده اعملي الخير، وادعوا له من دعا الى هدى فله مثل اجر كنتم خير امه اخرجت للناس. الدلاله على الخير، الفعل المتعدي اعلى من الفعل اللازم. دول بقى عمل، مش ايه، مش حتى فعل لازم انهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره، لا ده تعدوا وتخطوا وطغوا، فصاروا يصدوا، يتعدى خطرهم الى غيرهم، يقفون حائلا دون وصول دين الله عز وجل لغيرهم. هتلاقي الناس ربنا عافينا مش بس قلعة، لا قلعة ورقاصة، مش بس ربنا يعافينا ضالة، لا، أو بتعمل أفلام ومضلة للناس، مش بس فكرها الفاسد، لا، ده تقولك دي فيلسوفة وعايزة تعمل كام برنامج حواري علشان تشيل معاها شلة ناس الله فيها سلة من الظالمين بيسمعوا لها ويتبنوا فكرها. أعوذ بالله، فكرة تحرري، خلع الحجاب، نسأل الله العافية، الرفض لثوابة الدين، حاجات غريبة. يوم يصدون عن سبيل الله، لا، ناس كده وانت تسمع كلامهم والله حاجة غريبة. اللهم اهد المسلمين. زي الناس بتعمل حسنات جارية ودول بيعملوا سيئات جارية. شاشة فيها رقص وهقص، مين اللي معلقها ومين اللي مشاريها ويدفع ميتها ويدفع اسفي اسفي النور بتاعها؟ ده واحد كده عاملها سبيل سوء. أعوذ بالله. البنات ربنا يعافينا بيكتبوا الأغاني وينزلوا بيها السيكشن البتاع الأغنية اللي طالعة جديد، أنت بتوزعي إيه؟ ربنا يعافينا، أنت بتعملي إيه؟ ده في عرض فلاني وتنشر. ويصدون عن سبيل الله. سلم يا رب سلم. وهناك صدد لازم خلي بالك منه، زي حسبي الله ونعم الوكيل، الغلق على غلق المساجد، تضييق على الدعاء، تضييع أهل الدين، ده صد عن سبيل الله. حسبي الله ونعم الوكيل. قفلت المساجد ليه؟ ده الشباب دلوقتي أحوج ما يكون لكلمة، كلمة صدق يسمعها. ماشي، كل الناس بتشد نحو المنكر، مسجد بتقفل في الكليه، بتقفل بعدها على طول، احسن يتجمعوا على ايه؟ على بعض الاذكار. اي كمخيه، لا حول ولا قوه الا بالله. ويصدون عن سبيل الله. اللهم احيي دينك، اللهم ابعث لنا المجددين الذين يجددون هذا الدين، واجعلنا وابنائنا منهم يا اكرم الاكرمين. يبقى همته كده رفع دين الله، نشر الحق، أخذ بيد المسلمين إلى الجنة، إبلاغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ يعطيني ولو آية، تعليم الناس الخير، هذا كتاب الله وهذه آية من آيات الله عز وجل. كان في صحوة، كان في شباب ما شفت إلا بالله والله ماشيين في شوارع يخطبوا العيال على الأهاوي. دلوقتي مشكلة اللي خطب العيال على الأهاوي، طب خلاص سيبهم ياخدوا حقن وهروين ويبغضوا المجتمع، عاجبهم كده؟ نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم ولي فينا من يصلح، واجعل الهدى يا رب العالمين فينا وفي المسلمين. قال الله عز وجل: وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. ويبغونها عوجا، عايزينها ميلة، عجبهم قوي عدم استقامتها. أي مخالف يدعموه، أي سوء يفخموه، يرفعوا لواء لمن لا لواء له، يعظموا أهل الجهالة. ويبغونها عوجا، لا كده ربنا يعافيك، مش هقولك افتحي القنوات التانية الوحشة، بس يقولك ايه، الشباب ماشي شايل الهم، احنا عايزين نفرحه. انا دي سمعتها بنفسي. هنفرحه ازاي؟ خلي الستات تخف اللي هي لابساها شويه، خف اللي هي لابساها، تمشي كده بحريتها، والرجاله تمشي تفرفش. متخلف ده ولا ايه؟ والله على قناه من القنوات. انا لله وانا اليه راجعون، هما أجرنا في مصيبته في الأخرون. كنت عند واحدة بتقلب، لقيت الكلمة المتخلفة اللي هو بيقولها دي، عايزينها كده عوجة. ويبغونها عوجة، شباب بدل ما يبقى بيجري ساعة الأذان تبص تلاقي الماتش القهاوي، والله كذبت ريال ممتلي عن بكرة أبيه، والمسجد ما فيش حد فيه بيصلي، عاجبهم عوجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده الشباب اللي ما انتوا قتلتوا المصلحين، وقفتم نموهم، كيف يكون الاصلاح؟ لا كده، صلاه الجمعه الشباب اللي بيصلي بيروح يلحق الركعة الأخيرة، أو قاعد مش قادر يقعد في المسجد ماشي مطبق سجادة واقف قدام والله العظيم المنظر بشع، واقف على كبوتة، مساند على كبوتة العربية لغاية أما الشيخ يقول الله أكبر يجري يصلي الركعتين. هي دي عاجبهم؟ وفي ناس عاجبها كده ان هي تبقى هوجة، عايز يستميل الشباب ويحدث الاعوجاج الشباب. بس يا ريت القضية قضية الشباب. انا طولت قوي، انا اسفة، ما اعرفش ان انا طولت كده، معلش هقف هنا. بس لا حول ولا قوة الا بالله، هم دلوقتي شغالين على الكبار والصغيرين اضعاف الشباب. طب ليه؟ ده انت كنت بتقصد شباب الامه وعايز تدمرها من شبابها، الشباب وهو عماد الامه. دلوقتي مطلعين العيال عشان يبقى في منبت سوق، بيبكروا بكده محاضن نسال الله العفو والعافيه. العيل طالع فاسد من ايه زفت، نسال الله العفو والعافيه. حضانات يا انبياء ربنا، فين فين فين فين التربيه في المدارس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ستات الشباب بعد الستين، اعملي جيم وشدي بطنك، اعملي مش عارفه ايه وفوق العودك، مين اللي قال لك تسجني نفسك؟ فين البمبة وفين الفوشيا وفين الحياه؟ يا ستي ده اعذر الله لامرئ اخر اجله حتى بلغ الستين. اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ مش كفايه اضلال عماد الامه وهما الشباب اللي انتوا قاصدينهم؟ لا، بيعملوا ايه؟ ما هو قد يكون الكبير ذو خبره وناصح امين فيفسدوه، والصغير يبكر فيضرب البذره في جنينها علشان حتى الجنين ما يخضرش، ما يبقاش فيه انبات، النبته نفسها نسال الله العفو والعافيه يسيئون اليها. من قال هلك الناس فهو اهلكهم الا من رحم ربي، عشان ما نقولش ان الدنيا سودة. لا، ربنا نشر كتابه يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم اللهم يتم نوره. والله ما شاء الله لا قوه الا بالله، لقد ارانا الله عز وجل الحضانات الانيك طيبه اللي ماشيه على نور البيان والقاعده النورانيه والعيال اللي بيعملوا تهجي والدنيا اللي بقت مليانه قران. بس في لكن قليل الناس الكبيره اللي ما شاء الله لا قوه الا بالله خاتمه، تبص كده في حياتها تقول يا اللهم انا نسالك حسن الخاتمه. الناس الحلوه دي واللي 73 70 سنه وتختم القران الكريم، وامهاتنا اللي في المعاهد الشرعيه، في ناس حلوه لكن ندره لكن قله، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. اولئك هذا الصنف من الناس في ضلال بعيد، بعيد قوي عن الخط. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا كنت والله عايزة أبتدي مرة جاية من قصة سيدنا موسى، لكن لعله برضو الخير وتر يا للقرآن أوتر، ونقف عند ثلاثة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معلش عشان أنا بس طولت، أنا أسأل.